بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضح أيضا ما يتبين به تصديق كل من الأمرين الآخر وشهادته له وتزكيته له، ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه، فنقول وبالله التوفيق. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما أراد بيانه وارتباطه والتوفيق بينهم هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الطيرة والاعتداد بها، وكذلك ما جاء عن الآثار عنه أو عن الصحابة أو عن من عرف بالصلاح في يعني النظر في هذه الأشياء ووقوعها. نعم. قال: أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه، وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل الحسن. قال: وما الفأل الحسن يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فابتدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة لئلا يتوهموها عليه في إعجابه بالفأل الصالح، وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب. وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفاغية وهي نور الحناء، وكان يحب الحلواء والعسل، وكان يحب الشراب البارد الحلو، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيع، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك، كما ذكره أبو عمر في التمهيد من حديث المقري عن ابن لهيعة قال: حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قال: وما كفرة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ثم يمضي لحاجته. وذكر ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد قال: سمعت نافع بن جبير ابن مطعم يقول: سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطير؟ فقال: نعم. قال: فكيف تقول إذا تطيرت؟ قال: أقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا قوة إلا بك. فقال كعب: إنه أفقه العرب، والله إنها لكذلك في التوراة. وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة، وهو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة، وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يجد القلب عنه انصرافا، فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فقال: لا طيرة وخيرها الفأل، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. وقد اعتاص نعم كذا عندنا اعتاصى الصاد. وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابه، وغلظ عنه طبعه، وكثف عنه فهمه. فقال السامع إذا سمع مثلا يا بشارة أو أبشر أو لا تخف أو يا نجيح ونحوه، وسمع ضد ذلك، فإما أن يوجب الأمران ما يشاكلهما، وإما أن لا يوجب شيئا. فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له، وهذا من عمي عن الهدى وصم عن سماعه. وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول، فأذعن لها بالسمع والطاعة، وقابلها بالرضا والتسليم، وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق. ونحن بحمد الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما، وفائدة الفأل ومضرة الطيرة. فنقول الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحدا، فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب. فما كان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه، وما كان مكروها منفرا تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة، تفرقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين. وسئل بعض الحكماء فقيل له ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل؟ فقال لنا في الفأل عاجل البشرى، وإن قصر عن الأمل، ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجل. وهذا الفرقان حسن جدا، وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في ذلك، الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان. وقد كانت العرب جميلة، الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدث يعني الحوادث. وقد كانت العرب تقلب الأسماء تطيرا وتفاؤلا، فيسمون الذي غاء سليما باسم السلامة، وتطيرا من اسم السقم ويسمون العطشان ناهلا أي سينهل، والنهل الشرب، تفاؤلا باسم الري، ويسمون الفلاة مفازة أي منجاة، تفاؤلا بالفوز والنجاة، ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة. وكانت لهم مذاهب في تسمية أولادهم، فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلا بالظفر على أعدائهم، نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر ومؤرق ومصبح وطارق. ومنهم من تفاؤل بالسلام كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه. ومنهم من تفاؤل العرب يسمون أسماء العبيد والمماليك أسماء حسنة، ويسمون أنفسهم بأسماء فيها إيش؟ غلظة وقساوة. فتجد صخر عباس، عباس يقولون إيش؟ من العباسة، يقال أنه من أسماء الأسد، لكن إيش؟ من العباسة في وجوه الأعداء. سئل أحد العرب فقيل له لما أسماء عبيدكم حسنة وأسماءكم غليظة وفيها شدة؟ قال أسماء عبيدنا لنا وأسماؤنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا لنا، يعني تفاعل في أسماء عبيدنا كأسماءنا تصل الأعداء، هذا المقصد. قال ومنهم من تفاعل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدة وغانم ونحو ذلك. ومنهم من قصد التسمية بأسماء السباع ترهيبا لأعدائه، نحو أسد وليث وذئب وضرغام وشبل ونحوها. ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلا بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل. ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا من كان، من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو حشيش أو غيره. وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم، ففرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وبين الحسن والقبيح والمحبوب والمكروه والضار والنافع والحق والباطل، فكره الطيرة وأبطلها واستحب الفأل وحمده، فقال لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وقال عبد الله بن عباس لا طيرة ولكنه فأل، والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الاسم يعرض لك على غير ميعاد. وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرا أو شيئا يا واجد، أو وأنت خائف يا سالم. وقال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع يا سالم. وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا. هذا من؟ أصمعي. لا ابن القيم. ظاهر أن ابن القيم السياق، لأنه انتهى كلام الأصمعي. يقول رجل مرضت وطال بي المرض وراجعت أطباء وكذا، أعياهم معرفة ما بي،